اكتب عذابي انتحابي اغترابي ريح الصبا لم لازم تحكي وتجاوب اكتب هلا ريح الصبا عينك لو تراني وانا ميت بسيف بعدك حير بعينك لو تراني وانا ميت بعدك حير زماني جسمي عندي روحي عندك بسم الله بسم الله من بعد التحية وبالغ جلالي بسم الله بسم الله من بعد التحية وبالغ جلالي ضرب الشوق اكتب فوق الى حضرة جناب الوالد الغالي الى حضرة جناب الوالد الغالي اشكي الحال بالمرسال ظل يفطر عتب ودموع مرسالي العلة تزيد وانت بعيد وبنار المفارق ذابد شبه اللي مغشي عليه جب فرقتك بعد لاني من الاحياء انحسب لاني من الاموات لاني من الاحياء انحسب يوحن علي عليك مش هادي جدك بو يوحن علي عليك مش هادي جدك رحت وتدري بي جسمي عندي روحي عن اكتب اكتب عذابي انت حق لو تراني وانا مي حيرني عينك عينك لو تراني وانا مي حيرني زماني جسمي عندي روحي عندك عتب عليك منك ليك يمن بالهيمة عايف لك غصن ريحان عالمكتوب رد مكتوب ويريح الصبا لو وينسيم البان عتب عليك منك ليك يمن بالهيمة عايف لك غصن ريحان عالمكتوب رد مكتوب ويريح الصبا لو وينسيم البايام اصفي جراح علي راح خمس كلمات تشرح حالي بالهجران دهري خان موتي هان حزني بان عظمي لان يومي حان بعيوني بحر من الدمع وبقلبي نيران يا ابويا مثلي هم شفت محترق غرقان بعيوني بحر من الدمع وبقلبي نيران يا ابويا مثلي هم شفت محترق غرقان يا ريتك شفتني حتى تدري شلوني بعدك بالمنزل عفتني جسمي عندي روحي عندي اكتب اكتب عذابي انتحابي انتحابي الصبا لما ان شاء الله هذا الجواب اكتب اكتب عذاب بالأضعان شايل على هوادج آية التطهير يمتى تعود لي ردود ليل طويل عقبك وانا جفن قصير يا قرآن بالأضعان شايل على هوادج آية التطهير يمتى تعود لي ردود ليل طويل عقبك وأنا جفن قصير قلبي صاح ما مرتاح طمني عليكم ليشهد تأخير من تسألون صحت شلون أنا بخير ما دامك يا بويا بخير أنا بخير ما دامك يا بويا طارش لمن يوصلكم وتاخذ كتابه سلم على العباس عني بالنيا طارش لمن يوصلكم تاخذ كتابه سلم على العباس عني قل له يا ابو فاضل يمتى حط راسي على زندك قل له يا ابو فاضل يمتى حط راسي على زندك عقبك دمعي هامل جسمي عندي روحي عندي اكتب اكتب عذابي انت حق اكتب عذاب القمر ومسامرا نجمات بموت النور ظلم الدور بقى براسك يا بويا وكل شي عقبك مات اقضي الليل بالياويل رافشت القمر ومسامرا نجمات موت النور ظلم الدور بقبراسك يا بويا وكل شي عقبك مات عفت النوم وانحب دوم شبه طير العويد من يجر والنار عفت النوم وانحب دوم شبه طير العويد من يجر والنات تريد الشهود عندي وزود صفرة لون وجهي ودمعي والآهات قلت لي إذا أمر استقر يقطع نحيبيج قلت لي أودي لك علي الأكبر يجيبي قلت لي إذا أمر استقر يقطع نحيبيج قلت لي أودي لك علي الأكبر يجيبك يا القول رحيله وعدتني وين وعدك يا القول رحيله وعدت وين وعدك تدريني عليله جسمي عندي أكتب أكتب عذابي أنت حق جواب عن موقف جرب تفسير ما أعلم برايك شور وبعاشور ليش مسلم عليها الجزع خيم برهبة وخوف لنها تشوف قارورة اللي بيها تراب صارت دم صيح بصوت فات الفوت ما ظن يلعليل والدك يسلم ما ظن يلعليل والدك يسلم شافت رسول الله بحلم ومفرع الراس واقف يشوف حسين تحت الخيل شافت رسول الله بحلم ومفرع واقف يشوف حسين تحت الخيل يناديه ابن حيبة جيتك احفر يا ابني لحدك يناديه ابن حيبة جيتك احفر يا ابني لحدك وانا بهالمصيبة جسمي عن روحي عن اكتب صدق بالأمل لو صدق الرؤية من بلواي تاخر راي ما أدري ترد لو ما ترد لي لا أحتار قلش صار أصدق بالأمل لو صدق الرؤية من بلواي تاخر راي ما ادري ترد لو ما ترد لي بويا حسين راسك وين صدق فوق الرمح والشيبة مدمية لو مجتول يعني نقول زينب على زل ودوها مس بويا حسين راسك وين صدق فوق الرموح والشيبة مدمية لو مجتول يعني نقول زينب على زل ودوها مس عمتي راحت بالسبي ومعصمها مكتوف، معناها كافلها وقع مقطوع الجفوف. كان صوتي العقيلة يا القمر وفيت عهدك، وانا على الهزيلة جسمي عن روحي عن اكتب عذابي. ترجعون هاجس خوف بي بس صعب شرحه. والغدروك لو ذبحوك اظن عبد الله هم ما يسلم بذب. فوق رماح راسك لاح راس الطفل قوة ثابت رمحه. تعلق بيه خوف عليه اقل هبتها وتهز رمحه وتطيحه. خافي يا ابويا انتظر مرسول لضعون، ان كان ما ترجعون قل لي ما ترج. خافي يا ابويا انتظر مرسول لضعون، إن كان ما ترجعون قل ما ترجعون. بويا بهالمقالة رد علي منتظر ردك. بويا بهالمقالة رد علي وتوقيع الرسالة جسمي عن روحي عن أكتب عذابي.